سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أهذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سورة الحرف قاف اسم الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان. قاف أحق القرآن معجوز التعجب الميديو سغرسا يون ذيك سنة ننظر هل أسقرن الكفار أذوى بذل العجيب أذغان مرا نمث نقل ذكر أذنكر ثنة سغرين تبعاد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. نعلم ذا شوث السنغاش أرقع ذي السن سلموث غن غزمام حفظا كل شيء ألا ميديوس الحق سيد فنت نهني خرض ناس رمور. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أرزرنا ريهني أن نجس النمكث نفنا أن زيني وليس عشقيق أرقع أمكث نقعد أن رصى ذيك سيدولار نستمغد ذيك كل صنف وانفضان أثي الصفرح ذا الشكال يكدو سمكثي يكل العبد يتثوبا والرب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. نفكد من ذي جهني وذي يسعان البركان نسمغد يسن الجنانات ذي حبوب يسوام هيرن يبكت زانثين علي ذي زانثين التجر نتمر أسعات الثمار أنبوب أمن ذر رزق العباد نحيا دي يسن القاع يموت ثقر ذين أكنثي لثف غنوان يوم القيامة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أكسكد بن رنبيان قفر سن القوم النوح ولذي مولى النرس البير أكن القوم ثمود القوم عاد فرعون ذويث مثل أنلوط أكني مولا الأيكا التجور يمرال أكن القوم تبع ذاك اللي ذي اليمن يحكم تشت مولا من رس يدفن الرسول إلى حقيث لعتبيو. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أني ذي النعيا شو خرق مجوارو لا نهني أرفه من الشماء غف خرق ديت الدون البعث يوم القيامة. أقرغ نخرق الإنسان نعلم ذا شو تخميم إذا نكلك قرف غرس أكثر وزرب مقرض. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مستطفن الملايك أين كنينك خدم غفوي فوسط زرماض كل ورشد انطق غرس عشاشي هقام أكلت اكثم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ميديوس حرحور الموت استيفتش ماشي ذي الكتاب هاثان ويني كثر قراض إما رصودا ذي الفوق أذو النندس الخوف. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. أدس كل ثروة في ذس ونرت دي نهرا أذ ونرت شهدا فلس وين تخدم. الله أكبر. أذ وقني في تغفرض نكسكت ذو لينك أستقني ذلك إخوة. قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أزديني وفقيس للملايك أثنو سياغه قام أذن ديني ربي ذكر ثغر جهنم كل كفر والملان يزقد في فريد الخير ذي المعتدي ذا شكاك والنفس ستوقي من يربي ويضا من التام يرثت ذي العتب يعرن. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أزديني ورفقيش شيطان أذى بالنغ أرثس فلغ لما نثن تيقلان ذي ضرر النثم قرات أذى زنديني ربي بركث الخصم الزثي يكي نكيني نزور غاوند أين لكن يستقذن أول غرور يتسب الدير نكين وضر المغر عباد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأجلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. السن مرسيني تشرت جهنم أجدني تلزيدة أذس وقرب الجنة يوذي اللاند المؤمنين نستثو ثبعي ذرا هذا زنديني أذواء إذ الوعد كل يوان يكتثوف نور ربي يتحفظ غف الدينيس. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيب. والنّي يستقوث نحنين غسكنو في ضرارة يسد سور يتشغر والربيع معناه يستوبو حشمث الجن سلمان أذوني ذا سيد من وغرس أين فغان ذيس أدنى النزيادة صغرنا. وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أشحر ذي الجيل نسن قال قفر نسن يرنذوي ذاك يقوى نكثر نسن ولنظر ذي ثموران ورث لثل ولاد الموت وقم مرة ذا سمكثير يونقس عن العقل نغي يتسكد ثم الزوغث نتسير ذي البريس. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نخرقي نوان ثمورث ذكري لن جرسا ذي المدى استيام مبرما حس سعقو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. أصبر غفين هدرا سبح الحمد ضب فيه قبر شرق قطيج وقبر مريغ لكن ولا ذقيض سبح يس النذفر ظليث. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير أشرد السن ما يفرح بالراح ذق مكان ذي قربا السن مرد سرن إلى عياض النشتي ذج أذوني ذا ستفغى نقزيحوان إذن كن نقحقون النق ثغرين غرد غرناغ السن القاعة مثشقق فلسن أذسغوالا أذوين إذا نجمع يسهر نزه فلناغ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أذن كل جعل من ذا الصح سوينا لدقرا حتش في اللسن أرد سييف أسمك كثير كان سر القرآن وني يقذن العقافيون